قال ومقصده بمصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. الخير يصرف في مصالح المسلمين التي مرت معنا، ويبدأ بالأهم فالأهم بالجهاد وتسليح المجاهدين، وإن بقي شيء فعلى مرافق المسلمين، وإن بقي شيء يوزع على الخمسة المذكورين في الآية، وإن بقي شيء يوزع على الأغنياء، على عموم المسلمين. الخير على عموم المسلمين، يعطى مال، مال في إيده يعطى مال. أما الغنيمة خمس، لله ولرسوله وهو مردود على المسلمين، والأربعة أخماس ذوي القربى والفقراء واليتامى والمساكين والمسلمين. لكن الفيء يبدأ فيه أيضا بالأهم، بالأهم من تصليح المجاهدين، فإن بقيت حاجة بقي مال فهو الخمسة في الآية، فإن بقي شيء فهو لعموم المسلمين ويدخل فيهم الأغنياء. لكن إن لم يبقى شيء بعد تسليح المجاهدين خلاص، فإن بقي شيء فعلى الخمسة، فإن لم يبقى نقف على الخمسة، فإن بقي شيء عن خمسة يوزع على المسلمين ويصرف فيهم فيهم الغنيمة، يصرف فيهم الغنيمة. فإن وجد سعة في المال يدخل الغني، وإن لم توجد سعة في المال لا يدخل الغني، وهذا على خلاف ما فعله عمر. السهم الذي لله ولرسوله يعطى منه الإمام نفقة عام ويقدرها له أهل الحل والعقد. أيوه. الآن يا جماعة خدنا قاعدة، قلنا إيه؟ قبل تقسيم الغنائم ينادى في الجيش أن من صدق قتيلا فله، ده اللي يبدأ به أولا. خلاص كل واحد صدق قتيل يعرفه يأخذ سببه، بعد ذلك تجمع الغنيمة ثم يخمسها الإمام خمس أقسام. الخمس الأول يؤخذ منه نفقة عام للخريف ويقدرها أهل الحل والعقد والمنصور، كما تعرف هذا مع أبي بكر، وقدروا له كل يوم نصف شهر. ما بقي من هذا الدهر مردود، مردود على مصالح المسلمين. فلما أخذ الوبرة من البعير وقال ليس لي فيه شيء وهو مردود عليه. الأربعة أخماس الباقية منها خمس لذوي القربى وقلنا لبني هاشم وبني المضطرب فقط، أما بني شمس وبني مناف لا يأخذون. بني المضطرب لأنهم كانوا يناصرون بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام، وناصروهم ودخلوا معهم الشعب لما حاصرتهم قريش، ولما اعترض عثمان رضي الله عنه وجبير بن مطعم عليه السلام قال أما بنو المطلب فلم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، خمس يوزع على الأربعة الباقي في الآية، والباقي على مصالح المسلمين. قال ومصروف بمصالح المسلمين عمل لك ودعاء الحاجة إلى تقصيرها. قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب. مال إيه؟ الخير وليس الغنيمة. إلا العبيد فليس لهم شيء. ليه؟ لأن لو أعطينا العبيد ما ليس يأخذه إيه؟ وقرأ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى إلى الخمسة في الآية، هم المذكورين، هم المذكورون في آية الأنفال، يأخذون أيضا من عموم الحي يأخذون من عموم الحي. نعم ويبدأ به، فإن بقي شيء يعطى الأغنياء، إن بقي شيء الإمام يعطي، يبدأ بالأهم في الأهم. حاجة المسلمين للذب عن بيضتهم بالدفاع بالسلاح وغيره، إن بقي شيء يعطى الخمسة، إن بقي شيء يعطى الأغنياء، وإلا فأكثر الناس هم الخمسة المذكور. أكثر الناس ما هم إلا فقراء ومساكين ويتامى وجثث، لم يبق إلا الأغنياء، إن بقي شيء يصاب الأغنياء. قال حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، فقال هذه يعني الآية توعبت المسلمين، ولئن عشت لياتين الراعي بكرو، كرو شعب يعيش باليمن، كرو شعب يعيش بصنعاء اليمن اسمه صرو، بثرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه، يعني نصود وغني ويجيله المال لحد عنده. وقال أحمد الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير، يعني أحمد مشى على ما مشى عليه عمر رضي الله عنه. قوله استوعبت المسلمين يعني بعد المهاجرين والأنصار، كل من يأتي من المسلمين بعد المهاجرين والأنصار يدخلون في حكم شيء، ولا هو خاص بالمهاجرين والأنصار على قوله والذين جاءوا من بعدهم، هل هي جملة استئنافية انقطعت عن السياق؟ الذين جاءوا منهم يقولون ربنا، قالوا هذه جملة استئنافية خبر، إخبار عمن يأتي بعد المهاجرين والأنصار، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا هو عطف؟ والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يدخلون في حكم السيف كما دخل فيه المهاجرين والأنصار، الراجح أنها معطوفة على الذي قبلها وليس استئنافا وليس خبرا، والذين جاءوا من بعدهم يدخلون مع المهاجرين صف الفيء، فليس الفيء حكم خاص للمهاجرين والأنصار. لكن يخرج من عموم المسلمين ولا يجوز له حق في الفيء من لا. إلى عندنا في الآية وصف، لا بد من تحقق هذا الوصف لأنه شرط في الآية حتى يستحق الفيء. فمن صد الصحابة أو كفرهم أو لعنهم فلا نصيب له الخير، وهم الرافضة والخوارج ليس لهم في الخير نصيب، لأنهم يلعنون ويسبون ويكفرون الصحابة. لا يخرج الفيل، لكن الزيدية منهم يدخلون، الزيدية يدخلون لأنهم أقرب فرق الشيعة المستحيل. يرضوا بالأهم، فالأهم يعني من مال الفيء، ما الذي يقدم فيه أولا؟ قال: من سد ثغر وكفاية أهله، المرابطين الذين يحمون ظهور الإسلام، هؤلاء يكفون نفقة وسلاحا، يجهزون لما يقاتلون به الكفار. يضرب الأهم في الأهم من سد ثغر وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم. وإلا فالله تبارك وتعالى إذا ذكر الرزق في القرآن ذكر معه الأمن، فإن لم يوجد أمن فلا رزق، وإن وجد الأمن. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه. وفي سورة الحج عاملة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، فجمع ما بين الأمن وبين الرزق في الحج أو إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مش كده؟ طيب لا يا إبراهيم لا لا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. طيب ربنا من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا من الناس تهوي إليهم وارزقهم، لا ما فيهاش أمن في الحج وفي البقرة. صحيح، أحسن أحسن. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، لولا الأمن ما تلب كل شيء إلى تلك البقع المباركة. وكان هذا من العام المخصوص بالعقل، العام المخصوص بالعقل كقوله وأوتية من كل شيء ولها عرش عظيم. فنقل الإجماع على جواز التخصيص بالعقل والحس المشاهد. فلو قلنا الأرض مثلا فيها 10,000 بلد، فهل 10,000 بلد يخرج منها من أرضها ومن طعامها ومن بضائعها لمكر المدينة كل سنة؟ هذا مخصوص بالعقل، والتخصيص بالعقل منقول عليه الإجماع، نقل الأميري وغيره. وكقوله زمر أحسن كل شيء بأمر ربها، فقد مرت سماوات الأرض والجبال والبحار، بل ومر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود. ويفضل بأهم في الأمر كفاية وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم العدوين. وحاجة من يدفع عن المسلمين هم المجاهدين يكفون حاجتهم، يعطوا أرزاق كل شخص، وعمارة القناطر، قناطر الجسور، الجسور إن سموها كذلك، وعمارة القناطر يعني يقام منها الجسور، ورزق القضاة، رزق القضاة والفقهاء وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرهم، هؤلاء يرزقون من الفيء. فالبلد اللي فيه حتى هنا مهمة، يرزقون من ايه؟ رأس الرخ. رواتبهم من ايه؟ من الفيء، مش كده؟ رواتبهم من ايه؟ الآن لو قلنا هل يجوز أخذ الأجرة على مثل هذه الأشياء ولا لا يجوز؟ اللي رجحناه قبل كده جواز أخذ الإيه؟ طيب، حتى لو قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة فإنهم يرزقون من الفيء فليس رزقا، فليس رزقا، إنما هو مكافأة يرفعونها كل شهر أو كل عام على حسب ما يرى الإمام. ويدخل فيهم الموظفين تبع الدولة، مدرسين وغيرهم لما يخدموا البلد، أرزاقهم من بيت المال من الخير. فلو وقع النزاع فيهم كما هو وقع في مسألة أخذ الأجرة وعدمها، نقول ليس بأجرة إنما يرزقون مكافأة من الفيء من بيت مال المسلمين. وهل ترى أحدهم يشترط؟ يعني هذا القاضي مثلا لما ينصبه الإمام يقول لا نخش في الشهر 2000 جنيه ولا لا تجوز له المساومة؟ لا تجوز له المساومة، ما فيش فرق، ما أخرجه له الإمام يأخذه وما منعه منه يمتنع منه. كده؟ فلو كانت أجرة كانت وقع المساومة كان وقع الفصار. كده؟ فحتى لو قيل بعدم جواز أخذ الأجرة نقول ليست بأجرة، إنما هي إنما هذا الرق من باب المسلم من الفي يعطاه كل شيء. لا طبعا، يعني لأن المسألة بخصوص فيها مرة معنا بشيء، فنقول حتى لو قيل بأن أخذ الأجرة تجوز، لأن كان الراجح أن الأجرة تجوز، فإنهم مرزقون من الفيء. قال كعمارة المساجد وأرزاق العلمة والمؤمنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم بما تقدم. إن فضل شيء يا جماعة بعد ما ذكر بعد الذي ذكره المؤلف من حادث المجاهدين وصد الثغر والأئمة والقضاة والمؤذنين وغيرهم، فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، ولكن نقول يبدأ بالفقير، ما تبقاش مطلقة كده غنيهم وفقيرهم، لا، نقول نبدأ بالفقير أولا كما بدأت الآية. فإن بقي شيء وكان هناك سعة في المال يعطى الغني، وإلا نقتصر على الفقير. قال وغيث المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحه، يعني لعموم المسلمين، ويضمنه مصرفه كغيره من المكفاة. لو أن شخصا أتلف من بيت المسلمين شيئا فإنه يضمنه كما لو أتلف ملك الغير، يضمنه ليه؟ فلا يقال إن أنا لي حق في بيت النفر أضمن، لا، بل يقال أن حقك هذا ليس واجب على الإمام، ليس واجب على الإمام أن يعطيك، يعني ليس لك حق لازم واجب في بيت الله، لا، إذا أعطاك الإمام فقط وإن منعك فقط. وذلك المصنف قال ويحرم الأرض منه بلا إذن الإمام لأنه ارتداد عليه فيما هو مفوض إليه، لأن صوم الإمام قصر في إعطائك حقك من بيت الله، فهل يجوز لك أن تأخذ بلا إذنه؟ ولا يجيء رجل فيتأول ويأخذ من بيت المال بلا إذن خلته ويقول أنا لي حق، لا، ليس لك حق واجب لازم بعينه، لا. وذلك مصطفى قال في صحيح مسلم من استعملناه على عمل فليؤدي قليله وكثيره، فإن أعطي شيئا أخذه وإن منع امتنع. إيش حق واجب بعينك أنت في بيت المال؟ لا، فلا يجوز الأخذ من بيت المال بدون إذن الإمام. ها؟ لا، في شرط. من لي حق هنا فلا تطعم، ولكن يعززه الإمام، هذا اشتياق على حقه، فلا يجوز له أن يأخذ من بيت المال. يعني ممكن يجي إنسان يتأول، أخذ بالك، فيقول إيه؟ أنا بعمل إمام مسجد، وفلان بيعمل إمام مسجد، وإحنا نتنوها واحد، وهو بياخذ 3000 جنيه في الشهر، وأنا باخذ 1500، والأقدمية واحدة، طبعا أنا أكملهم من بيت المال، يقول لا يجوز. أو يجي إنسان طبعا، لكن خلي بالك، الأصل الإنسان لو وقعت له حاجة ومر معنا في حين قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فإن وقعت له حاجة جاز له أن يسأل الإمام. لأن سؤال الإمام أرحم وأهون وأيسر من سؤال الإمام، فإن وقعت له حاجة جاز له أن يسأل الإمام. لكن لا يجوز أن تتطلع نفسه إليه، لأنه لو تطلعت نفسه إليه لا يجوز له أن يحكم، وهذا ما ذكره عمر بن سلمة في البخاري، قال له: إذا أتاك مال ولم تستشركه نفسك فخذه. بالمفهوم إن تطلعت نفسك إليه فلا يحكم. يعني هو مثل بدون تقييد، يعني العامل اللي متعامل و اه مش كده، عامل ومخطئ، لكن عامل يضمن ويجيز عليه الاثم، كان مخطئ فخطا مرفوع عنه وغيره، يعني هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، وجد السبب فليجد المسبب، فما اطلقه غير مخطئ. الآن هل فعلها كفعل لبيت المال؟ يعني هل فعلها كفعل لبيت المال؟ قلنا لها تعديات كثيرة بيت المال، مش مانع لو سميناها بهذا الاسم، مش مشكلة، بيت مال المسلمين، خزانة المسلمين، وزارة مش عارف ايه، مش مشكلة، مش كذا مسمى. لكن هل هي تقوم الآن بالمطلوب من بيت المسلمين؟ أقول مسألة فيها مخالفات كثيرة جدا جدا.